لو كان يرضيك تبقى الفداء قدامي خلاص خليك، لو كان يرضيك تهون عليك أحلامي ما تهون عليك. والله يا رفيق